ثبات خصائص المواد، ثبات خصائص البذور، ثبات خصائص الأفلاك، نعمة عظمى. هذه النعمة مؤداها استقرار النظام، استنباط القوانين، التعامل مع الكون تعامل علمي. لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة حرك شيئين، حرك الصحة وحرك الرزق. ليكون الرزق والصحة سببين لتربية الإنسان. وأذكركم بالآيات الثلاث: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ويقاس عليهم القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن في هذه الآيات الثلاث ربط الله الرزق الوفير بالاستقامة وبالتقوى وبإقامة منهج الله عز وجل. ولأن العالم كله يشهد أزمات اقتصادية طاحنة لأسباب لا مجال لذكرها الآن، ولأن هذا الدين يصلح أن يكون دين الأمة ويصلح أن يكون دين الفرد، فإذا استقمت وحدك وأقمت أمر الله وحدك وطبقت سنته وحدك لك معاملة خاصة. لذلك في خطب عديدة تقترب من عشر كنت أعالج في كل خطبة أحد أسباب زيادة الرزق. الآن السبب محور هذه الخطبة الشكر، والآية الواضحة الصارخة: لئن شكرتم لأزيدنكم. عود نفسك إذا استيقظت صباحا تتمتع بحواس تامة بقوة بأجهزة سليمة أن تقول: يا ربي لك الحمد، الحمد لله الذي أحياني بعد أن أماتني. النوم موت. تتمتع بالقوة، ترى، تسمع، تنطق، تتكلم. جلست إلى الطعام، عندك طعام ومعك ثمن طعام، قد يكون طعام قوت يكفي، عندك زوجة أمامك تلبي حاجتك للرعاية، عندك أولاد، حاول أن تشكر على النعم المألوفة التي لو تبدلت واحدة منها لكانت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. يعني للتقريب، بيكون إنسان في عنده هموم لا تعد ولا تحصى، لكن صحته طيبة، أولاده بصحة جيدة، زوجته كذلك، يسكن في بيت لا سمح الله ولا قدر ولا قدر عافاكم الله جميعاً من كل داء، لو ظهر ورم في الجسم لنسيت كل هذه الهموم، أليس كذلك؟ مرة مات ملك، قلت في خطبة وأنا أعني ما أقول: لو عرض على هذا الملك أن يرجع ضارب آلة كاتبة في قصره وأن يعافى من مرضه، والله الذي لا إله إلا هو لا يتردد ثانية واحدة، من ملك إلى ضارب آلة كاتبة على أن يعافى من مرضه الخبيث، ما يتردد. فإذا أصبح أحدكم آمناً في سربه ما له ملاحق، حر، له مأوى، معه مفتاح بيت، أي بيت، معافاً في جسمه، سمعه، بصره، قوته، جهاز الهضم، جهاز القلب، جهاز الدوران، الكليتان. إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أخواننا الكرام، نكون غارقين بنعم لا تعد ولا تحصى، ونشكو، نتعلم الشكوى. لذلك هذه الشكوى من أين تأتي؟ استمعوا إلى هذه الآية الكريمة، يقول الله عز وجل في معرض حديثه عن الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يكون دخله بالملايين، يقول لك ما بنعاش بهالبلد، التجارة مقيدة. ولا تجد أكثرهم شاكرين. الذي يتأفف ويتشكى وينسى نعم الله عليه، ينسى أنه في بلد مسلم مسموح له أن يأتي إلى المسجد ولا يساءل، هذه نعمة أنتم لا تعرفونها. أما في بلاد أخرى مسلمة، والله لو دخلت المسجد مرة واحدة لأصبحت مسؤولا عن هذا الدخول مرة واحدة. لو أن فتاة ارتدت ثياب نصف يدها عار، لكن الأبة مرتفعة قليلا وثوبها إلى ركبتها، هذه تعد محجبة، ويسرح كل أقاربها من وظائفهم. نحن والحمد لله نساؤنا محجبات، والحجاب بأعلى درجة الآن، المساجد ممتلئة، هذه نعم لا نعرفها نحن إلا إذا فقدناها. لذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا نعمك بدوامها لا بزوالها. ألا تذكرون قبل 50 عام يوم كان هناك توازن بين المعسكرين، كيف أن الدول الصغيرة تتمتع بحرياتها وتأتيها المساعدات بالمليارات، فإذا شحت المساعدات من معسكر غازلت المعسكر الآخر فبادر الثاني إلى إكرامها. الآن في عصاية فقط، بس ما في جزرة. الحمار أحياناً توضع أمامه جزرة وفي عصاية مع صاحبه، أما الآن عصات فقط تساق بها الشعوب، تقهر بها الشعوب، تؤخذ ثروات الشعوب، يقتل أبناء الأمة. أيها الإخوة الكرام، عود نفسك أن ترى الإيجابيات، عود نفسك أن تشكر الله. أنا لا أقول لك انسى همومك، لا، الهموم هموم والمشكلات مشكلات، لكن لا تغفل عن الإيجابيات. مرة إنسان جاءني يستأذنني في تطبيق زوجتي، أنا أردت أن أستفزه، قلت له: تخونك؟ قال لي: معاذ الله يا أستاذ، شو الحكي، تخونك؟ قال لي: أعوذ بالله، طاهرة شريفة. قلت له: هي قذرة؟ قال: أعوذ بالله، نظيفة جدا. قلت له: لا تعتني؟ قال: تعتني. قام هو استحى بحاله، ما عاد كمه. يعني لا تنسى أن زوجتك عفيفة، لا تنسى أن زوجتك أمينة، تحسن إدارة البيت، في خلافيات لا تتعامى عن كل ميزاتها. هذا الذي دخل المسجد وأحدث جلبة وضجيج، شوش على الصحابة صلاتهم، لما انتهى من صلاته قال له النبي الكريم: زادك الله حرصا، نوه إلى حرصه ولا تعود، زادك الله حرصا. أنا أقول لكم، الإنسان الناجح بحياته لا يتعامى عن الإيجابيات في حياته. يعني إنسان يشكو لي، إنسان أقول يشكو لي سوء ظنه بزوجته، يخشى أن تخونه، أراه كالمرجل. اللي عنده زوجة صالحة بيسافر جمعة جمعتين، ما بيخطر بباله خاطر سيء، أليست هذه نعمة كبيرة؟ الإيجابيات التي لا تنتبه إليها، هذه نعم كبيرة جدا. الآن إذا أردت الزيادة في كل شيء أشكر ما أنت فيه، لئن شكرتم لأزيدنكم. إن أردت الزيادة في مكانتك أشكر أن الله رفع ذكرك تزداد مكانتك. إن أردت الزيادة في رزقك أذكر أن لك نعما سلبية، وهي أنك معافى. أقل تحليل بالألفات، المرنان بعشرات الألوف، هلأ في أجهزة حديثة ب25,000. أقل حركة صحية تحتاج إلى ألوف مؤلفة، فإذا عافاك الله من كل هذه الأمراض معنى ذلك معك أنت رزق سلبي، وفر الله عليك ألوف مؤلفة. أحياناً أحد الإخوة الكرام قال لي الإنسان إذا جاء طفل معافى مع هذا الطفل 1,000,000 ليرة، قلت والله ما فهمت عليك اشرح لي ذلك. قال لي طفل شريانه مكان الوريد، الجراح طلب 400,000 بلبنان، والمستشفى 300,000، ونقله بعد الولادة بساعات إلى لبنان 50,000. قال لي 750,000 اندفعوا خلال ساعتين. فلي عنده ولد سليم معافى، هي نعمة كبيرة جدا. أيام بيجي طفل منغولي تصبح حياة الأسرة جحيما لا يطاق. ابحث عن الإيجابيات، طريق كله حفر، وين إيجابياته؟ هذا الطريق ما بتنام فيه أنت أبدا. أما الطرق الواسعة والسريعة احتمال النوم قائم، وبعد النوم في حادث مروع، يعني من باب الطرفة هذه طبعا. ابحث عن الإيجابيات في واقعك، تسعد وتسعد، ترضى وترضي. لا تنسى نعم الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ما هو الشكر؟ ما دام الشكر طريق الزيادة بصحتك، إذا شكرت الله عز وجل على ما أنت عليه من أجهزة سليمة ازددت صحة. إن شكرت ربك أن لك دخلا تعيش به زاد دخلك. إن شكرت ربك على زوجة إجمالا صالحة تزداد صلاحا. إن شكرت ربك على أولاد أمامك يحترمونك يزدادون احتراما لك أبدا. لئن شكرتم لأزيدنكم. اجعل هذه الآية شعارا لك، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولكن ما الشكر أيها الإخوة؟ لمجرد أن تتصور أن هذه النعمة من الله، هذا أحد أنواع الشكر. الله عز وجل وفقني ونلت شهادة عليا، وفقني ونلت شهادة عليا، وتعينت بعمل له دخل معقول معقول يغطي نفقاتي. الله عز وجل أكرمني بمأوى قد يكون 50 متر، بس مأوى معك مفتاح بيت. الله عز وجل أكرمني بأولاد صالحين. عود نفسك تقول الله أكرمني، الله وفقني، الله مكنني. إياك أن تعزو ما أنت فيه إلى قدراتك، تكون من أتباع قارون. إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. الابن مريض حرارته 40، أخذته إلى الطبيب، الله سمح لهذا الطبيب أن يصف له دواء مناسبا، وهذا الدواء أزال الداء. إياك أن تعزو شفاء ابنك إلى طبيب. الطبيب عبد، لأنه الله عز وجل الشفاء بيده، فإذا أراد الشفاء لإنسان ألهم الطبيب صحة التشخيص والدواء المناسب. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير. متى ينفع علم الطبيب؟ إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. كم من إنسان شكى تعطل إحدى كليتيه، كم من إنسان شكى تعطل إحدى كليتيه، فلا بد من استئصالها. ماذا فعل الطبيب؟ الأول استأصل السليمة. أيها الإخوة، أنا أقول حينما تنجح العملية الجراحية، هكذا أقول والله، إذا أراد الله لك الشفاء تكون يد الطبيب بيد الله فتنجح العملية. عود نفسك أن تعزو الفضل إلى الله، هذا مو تواضع، هي حقيقة واقع. أيها الإخوة، أول مستوى من مستويات الشكر أن تعزى النعمة إلى الله، إلى أن يكون هذا من جبلتك. الله وفقني، الله أكرمني، الله سمح لي، سمح لي أن أدعو له. مين أنت؟ لولا أن الله أطلق لسانك، لولا أن الله أمدك بذاكرة، لولا أن الله ألقى محبتك في قلوب الخلق لا أحد يستمع إليك. لذلك ألم تكونوا ضلالا، كلام النبي الكريم، ما قال فهديتكم، قال فهداكم الله بي، هداكم الله بي. إذن المستوى الأول أن تعزى النعمة إلى الله، وهي حقيقة، يعني استنباط لكن بعيد. إذا قال الله عز وجل وما علمناه الشعر، النبي ليس بشاعر، لو خاطبنا شاعرا كبيرا، من الذي أعطاك هذه الملكة؟ الله عز وجل. استنباط آخر دقيق، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، كمل، ويخلق ما لا تعلمون. إلى من عزي خلق الطائرة كفكرة؟ إلى الله عز وجل، هو ألهم. حتى العلماء الكبار المكتشفون يقول لك الاكتشاف ومضى، قفزة في المجهول، تألق. حتى قال بعض العلماء العبقرية 99 منها عرق، يعني جهد، 1% إلهام. فالله عز وجل على الحقيقة يعزى إليه كل شيء، يعني كل ما أنت فيه من صحة، من زواج، من أولاد، من ذكاء أحيانا. في إنسان الله عز وجل آتاه فهم دقيق جدا. إذا عزوت كل شيء إلى الله عز وجل فأنت شاكر، هي أول مستوى، أول مستوى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا وقد أدى شكرها. فت لبيتك، الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. نظرت إلى المرآة ورجلت شعرك، يا ربي لك الحمد، الحمد لله يا رب، كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وجه مقبول، ما في شيء منفر. والله غارقون بنعم لا تعد ولا تحصى. قال له ملك لوزيره: من الملك؟ قال له: أنت، إيش في غيرك ملك؟ قال له: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه. هذا ملك. والآن هذا ملك يلي له بيت صغير ساكن فيه، يعني مدفأ بالشتاء، ما عنده مروحة بالصيف، وله زوجة يحبها وتحبه، ومعه وظيفة بتغطي مصروفه من دون بحبحة. هذا ملك. والله ملك، قال له له بيت يؤويه ورزق يكفيه وامرأة ترضيه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا وقد أدى شكرها، فإن قالها ثانية جدد الله له ثوابا، فإن قالها ثالثة غفر الله له بها ذنوبه. الله أكرمني بالشهادة، يعني إنسان معه شهادة عليا، معه طب، في بالعيادة شيء 20 إنسان. المستوى الأول هذا. المستوى الثاني أن يمتلئ قلبك محبة لله من أعماقك. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. اسمعوا هلا: سمع الله لمن حمده. يا ربي لك الحمد والشكر والنعمة والرضا، حمدا كثيرا طيبا. يا ربي غمرتني بفضلك، غمرتني برحمتك، غمرتني بحلمك، غمرتني بتوبتك. سمع الله لمن حمده. يا ربي غمرتني بعطائك، غمرتني بسترك، غمرتني بحلمك، غمرتني برحمتك، غمرتني بحبك. سمع الله لمن حمده. أما المستوى الثالث، يا الله، هذا أرقى مستوى. أول مستوى أن تعزو النعمة إلى الله. المستوى الثاني أن يمتلئ قلبك حباً لله على هذه النعم. المستوى الثالث أن تشكر جوارحك، معنى قوله تعالى: اعملوا آل داود شكراً. إطعام الهرة شكر لله، إطعام المسكين. أحد إخواننا الأطباء زارته معلمة في عندها إشكال بأسنانها بالمقدمة، الكلفة 60,000، ما بتملك المبلغ، آتوا شكرا. هي طالعة، قال لي انكسر قلبي من أجلها، معلمة. قال لها: يا أختي بتقبلي مني أنه أقدم لك إياها هدية؟ قالت له: الله يجزيك الخير. قال لي: بقيت 6 أشهر عالجها حتى قومت لها أسنانها. قال لي: أنا عايش 6 أشهر بجنة. ما هي بلاش، هي لأ الله. بيقول لي طبيب آخر: روح على مستشفى عامة بالعالم كله، العامة فيها أهمال. قال لي: بعامل المرضى كأنهم بأرقى مستشفى، التحليل، الإيكو، المرنان. قال لي: أنا عايش بجنة. إنه هذا الفقير ما في حدا مهتم فيه إطلاقا، اللي أنا مهتم فيه، بهتم بأدق التطورات لمرضه. قال لي مرة أخ، قال لي: جاي من الزبداني الساعة 12 بالليل بالصيف، لقيت وحدة واقفة بدمر وماسكة طفل وعم تبكي وجنب زوجها. وقفت: خير إن شاء الله. حرارته 41، من لبنان، أثناء أحداث لبنان الحرب الأهلية، ما بيعرفوا حدا بالشام. حرارته 40. قال لي: أخذتهم من مستشفى لمستشفى لصيدلية مناوبة لحتى الحرارة انخفضت والوضع رجع طبيعي، ووصلتهم الساعة 4 على البيت، الساعة 4. قال لي: قعدت معهم 4 ساعات. أقسم لي بالله، قال لي: أسبوعين بجنة عايش. ما بتحسبوا بالجنة عايشين؟ خدوم هالناس، لك ارحم الضعفاء، لك المريض عالجه، الفقير أطعمه، اليتيم اعتني به، شغله عندك. ففي شخص كل مزاريبه داخلية، لا، خلي عطائك للكل. ملخص ملخص الملخص: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يعني بربكم بأي جيش بالعالم بيقدر مجند غر التحق البارحة يفوت إلى غرفة أو مكتب اللواء الأركان الحرب، قائد الفرقة، بلا إذن، قدامه 100 رتبة قدامه، إلا بحالة واحدة، بيقدر جندي غر يفتح الباب على اللواء أركان حرب ويفوت بلا إذن. إذا رأى له ابنه كاد يغرق في المسبح فرمى بنفسه وأنقذه، بيقول له أهلا وسهلا، فضلت عليه، فضل فضل عدوا، هاتوا النشاط، أليس كذلك؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. بتحب تصلي وتبكي بالصلاة؟ بتحب تحس إنه الله بيحبك؟ بتحب تشعر أنت لك ميزة خاصة؟ أنت غالي على الله؟ خدم له عباده، لا تقول له أنت منين، هذا عبد لله عز وجل. كن إنساني مين ما كان يكون، خدمه. امرأة بغي رأت كلبا كاد يأكل الثرى من العطش فسقته فغفر الله له. باب النجاة مفتوح بين أيديكم جميعا. الآن أخوانا انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. يعني أيام بتشوف إنسان معاق، أنت ما لك معاق، بتشوف ابن عنده مرض التوحد، أنت ابنك عادي. لازم تعرف سلبيات من حولك بس بأدب، مو تقول يا ربي لك الحمد أمامهم، هي سوء أدب. هي بس بينك وبين نفسك، شفت إنسان فاقد حاسة من حواسه، يا ربي لك الحمد فضلت عليه. رأيت إنسان بلا عمل، يا رب أنا عندي عمل، يا ربي لك الحمد. إنسان ما عنده ولد حيموت على ولد، أنت عندك عدة أولاد ما عندك المشكلة. إنسان عنده زوجة ما له مرتاح لها، أنت مرتاح لزوجتك، هي نعمة كبيرة. حاول دائما أن تنظر إلى من هو أدنى منك. بالمقابل من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط، لك هذه السجادة حأمل 3 ملايين، أنت ما عندك ولا سجادة لسه، عندك تبع 2000 ماشي حال الرصوف كلها. هي ثريا رشانج، شو يعني رشانج؟ شغلة سيكوسفاك يعني، ما شاء الله. مرة واحد دخلت لبيته، لك لسه ما فتت اللي هذا الطقم إيطالي، الله يهنيك فيه، هذا البلاط جبناه شحن جوي من إيطاليا، هي داء خلقي منه. قلت له شو قولك بجراح قلب؟ قال لي إيه، ممرض بمستشفى، مهمته تنظيف المرضى من تحت. قلت له حالي حادة كتير، شو قولك أستاذ جامعة، رئيس قسم، أستاذ ذو كرسي، معلم ابتدائي بقرية حامل أكلاته وماشي، شو قولك رئيس غرفة تجارة وبياع صحون بالحميدية، شو قولك برئيس أركان ومجند على الخط الأول بالشتاء بلوكوست نصه مي. جبت له حالات بس نادرة جدا. تسمع القرآن الكريم، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. مراتب الدنيا لا تعني شيئا وقد تعني العكس، لكن مراتب الآخرة مراتب أبدية. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك حاول أن تنظر إلى من هو أدنى منك، فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. تحبون نصيحة من القلب إلى القلب؟ بأمر الدنيا عش مع من هم أدنى منك، بأمر الآخرة عش مع من هم فوقك. بأمر الآخرة هذا حافظ كتاب الله، هذا مستقيم تماما، هذا له أعمال كالجبال. بأمر الآخرة صاحب من هو أرقى منك إيمانا، يعمل لك حوافز. بأمر الدنيا صاحب من هو أدنى منك، ترى نفسك بنعمة كبيرة. يعني لو وسعنا الأمر بتسافر لبلد غربي بتلاقي يعني نظافة ونظام وحضارة وخدمات ومطارات وطرق معبدة ومترو أنفاق والأمور ميسرة بشكل يفوق حد الخيال. لازم تسافر نحو الشرق. سافرت لبلد بإفريقيا، يعني أنا كنت أقول بيننا وبين أكبر دولة متطورة حضارياً في 50 ضعف، بس بيننا وبين الدولة الإفريقية في 1000 ضعف. في بلاد ما في عندها شيء إطلاقاً، في صيدلية، في دواء، في مطعم، في بيوت، في كهرباء، في ماء، في. فدائماً حتى على مستوى الدول انظر لمن هو أدنى منك، فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. يا أخي في أسعار مرتفعة صح، بس برا في دماء تسيل، أليس كذلك؟ كل يوم في خبر 30 قتيل، 70 جريح، 40 قتيل، 80 قتيل، 110 و200 جريح كل يوم كل يوم كل يوم. إذا كنت ببلد آمن هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. حاول تشكر، أشكر ما أنت فيه. أيها الإخوة، الدليل على أن الشكر سبب الرزق الوفير، يقول عليه الصلاة والسلام: من أعطي الشكر أعطي الزيادة، من أعطي الشكر أعطي الزيادة، لأن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا كلام النبي، قال عليه الصلاة والسلام: من أعطي الشكر أعطي الزيادة، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال أيضا: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه إلا جعل إليه شيئا من حوائج الناس، فإن تبرم بهم فقد عرض هذه النعمة إلى الزوال. يا أخي ما عم برتاح، بتحب ترتاح؟ تأتي يوم القيامة مفلسا. لو أزعجك الناس ليلا ونهارا، لو حملوك فوق ما تطيق، لأن الله جعل حوائج الناس عندك، لأنه أحبك، لأن الله أحب أن يهبك عملا صالحا كبيرا، جعل حوائج الناس عندك. فمن جعل الله حوائج الناس عنده وتبرم عرض هذه النعم إلى الزوال. جعلك غني، الكل عقد عليك الآمال، يا أخي ما بتحمل؟ لا أتحمل. الله جعلك غني كي تنفق. حديث آخر: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد. دققوا الآن: يقرهم فيها ما بذلوها. في بيت بالعمارة في ليمونة بتحمل لها 500-600 حبة، أما في تقليد بها الحارة كل واحد لازمه ليمونة بدق الباب بل عطونا ليمونة. ست كبيرة وقورة مؤمنة طاهرة عفيفة عاملة هالليمونة وقف لكل الحي، مين ما دق الباب تعطيه ليمونة. ماتت هالجدة الراقية، اجت كلمة شابة دق الباب ليمونة، روحوا معنا ليمونة، يبست الليمونة تنزل. أقسم لي بالله بمنطقة بخان الشيح في 38 مزرعة بسنة جدباء 37 مزرعة جفت آبارها إلا مزرعة واحدة، الرعاة كانوا يفوتوا على المزارع يقلعون، إلا هو عمل مجرى ليسقي الغنم، فمما أجا راعي يفوتوا مع الغنمات بيشربوا. قال لي: مزرعة الوحيدة يلي بئر ما جف. كلام دقيق: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيره. وفي حديث آخر: ما أعطي أحد أربعة فمنع أربعة، مستحيل. إن أعطيت هذه النعمة أعطيت الثانية، ما أعطي أحد الشكر فمنع الزيادة، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. تعطي في زيادة، من لوازم العطاء الزيادة. وما أعطي أحد الدعاء فمنع الإجابة، لأن الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. وما أعطي أحد الاستغفار ثم منع من المغفرة، لأن الله تعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وما أوتي أحد التوبة فمنع التقبل، لأن الله تعالى يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. التوبة في مع قبول، والاستغفار مع مغفرة، والدعاء مع إجابة، والعطاء مع زيادة. هذه قوانين. يقول بعض العلماء من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم حتى يرى الزيادة، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. لذلك عود على فقرة مهمة جدا، من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط، ما عنده شيء. لا، ادخل على واحد فقير ترى أنك محاط بنعم لا تعد ولا تحصى. أنا كنت في تركيا، دعيت إلى طعام الإفطار، عندهم عادة رائعة جدا، الطاولة ارتفاعها 40 سنتي، تجلس على الأرض والأكل أمامك، على هذه الطاولة مادة تزيد عن أطراف الطاولة متر، توضع هذه القماشة الزائدة على حضنك. فالنبي الكريم رأى في البيت كثيرة ملقاة، مشى إليها فرفعها ومسحها وقال يا عائشة أحسني مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود. في خبز وفي عصافير باللون ضعهم على السطح يتاكلوا كلهم، لا تحاول تروح رزة واحدة، هذا الأدب مع الله. أما والله في بيوت والله ما زاد من الطعام إلى القمامة، كل يوم بيومه. آخر شيء بالموضوع، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. معنى كفرت بأنعم الله أي ما شكرت نعم الله، ما شكرت أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، كتعقيب على هذا الموضوع الدقيق، عود نفسك أن تشكر. لو واحد قدم لك باقة ورد اكتب عندك بالمذكرات شكر فلان، اتصل به هاتفيا قل له شكرا لك على هذه الباقة، لو قدم لك أقل خدمة. لذلك اسمعوا الحديث الخطير، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له جزاك الله خيرا. يستنبط من هذا كلمة جزاك الله خيرا غير مقبولة منك إذا بالإمكان تكافئه بما يقابل عمله. النبي قال تهادوا تحابوا، قدمت لك خدمة كبيرة، شكرا سيدي شكرا الله يجزيك الخير، لا مو مقبولة. ما دام عندك إمكانية أن تقابله بعمل، بخدمة، بهدية، يجب أن تكافئ على المعروف. أما إذا ما عندك إمكانية، عندئذ يقبلها الله منك. كنا بأول خطبة النعم من الله. الآن واحد خدمك، سهل لك مهمتك، أعانك، وافق لك، عمل معك عمل طيب، لا بد من أن تشكره، إما باتصال هاتفي أو برسالة أو بإيميل الآن أو بلقاء شخصي أو بهدية مقابلة. لما يتهادى المسلمون يتحاببون، الهدية تذهب بوحر الصدر. عود نفسك أن ترد على كل عمل طيب لا بكلمة فارغة بل بعمل طيب مقابل. هذا توجيه نبوي. ولا تنسوا الفضل بينكم. استعرض كتاب جلده مو تعاخده صار جاهز. استعرض حاجة لمعها حسنها ورد له إياها. يعني لا تنسوا الفضل بينكم. ليش الناس الآن كفروا بالعمل الصالح؟ مرة واحد قال لأولاده أمام مكتبة من الأرض للسقف أربع حيطان، يا أولادي إياكم أن تعيروا كتاباً من هذه الكتب بعد موتي، لأنها كلها كتب معارة. يسعيد الكتاب ما بيرجع، خلاص راح الكتاب. إذا أنت ما سجلت نسيت مين أخذه منك. حاول أي شيء استعرته ترجعه مجلد محسن. حاول تشكر دائماً. نحن ما الذي زهد الناس بالخير؟ لأن الذين يأخذون الخير من الناس إما أنهم يسيئون إليهم أو لا يرد إليهم. أيها الإخوة، من علامة الإيمان أن تعظم عندك النعمة مهما دقت. واحد خدمك، قدم لك معونة، قدم لك هدية، يجب أن ترد عليه بهدية مميزة. هذا الإيمان. تكتفي بالشكر، الشكر لمن كان ضعيفاً وقدم له واحد قوي هدية، أو غني ما بيقدر يكافئ عليها. فمن أسدى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا إلى الصلاة يرحمكم الله. استووا ولا تختلفوا، أثابني وأثابكم الله. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.